عظيم يا رب. ومن يا من يا Amen. panik itu. Allah. Thank you. Thank you.

Thank you. والذي يطلب من الوليه 229